واخ يسال فيقول والدي توفيت ولم تحج ولم تطي احدا ان يحج عنها، هل يجوز لي ان احج عن والدتي؟ نعم اذا كان ما حجت حج عنها غريضه، وان كان قد حجته نافله. فجزاك الله خيرا، هذا من اهم البر. قد سمعتم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال هل بقي من بر والدي حين برهما بعد وفاتهما؟ قال نعم، والصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم لا تصل بهما. فالحج عنهما من افضل الاعمال، وانفاذ عهدهما وصيه التي يوصان بها، اذا اوصيا بشيء تنفذ، اذا كانت الوصيه بكره في الشر تنفذ. والصلاه عليهما الدعاء لهما وصلاه الجنازه والدعاء لهم والاستغفار لهما.